في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. في هذه الحلقة بعون الله تعالى تفسير الآية 20 من سورة الغاشية، وأستفتح بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قدمت في حلقات مضت ما تضمنته الآيات الكريمة في قول رب العزة والجلال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ما تضمنته هذه الآيات من دعوة العقول الشريفة لاستنطاق هذا الكون العظيم وتدبره والوقوف على آياته البينات ودلائله الشاهدات الناطقة بتوحيد بارئها جل وعلا. وتقدم بعض البيان والتفسير في شأن الدعوة للتدبر في خلق الإبل وخلق السماء وخلق الجبال، ثم دعا الله عباده إلى التفكر في خلقه جل وعلا للأرض فقال: وإلى الأرض كيف سطحت. دعوة للتفكر في كيفيات خلق الأرض، والأرض اسم جنس للكوكب الذي نحيا عليه تمييزا له عن بقية الكون المعبر عنه السماوات. وقد تكرر في القرآن الكريم لفت الأنظار إلى الأرض بأساليب متعددة من التأمل في خلقها، ومن الامتنان بما فيها من النعم، ومن ارتباطها بحياة الناس ومعايشهم إلى غير ذلك. جاء ذكر الأرض في القرآن الكريم في 461 موضعا، منها ما يشير إلى كوكب الأرض في مقابلة السماء أو السماوات، ومنها ما يشير إلى اليابسة التي نحيا عليها أو إلى جزء منها، ومنها ما يشير إلى التربة التي تغطي صخور اليابسة. وتفهم الدلالة من سياق الآية الكريمة. وجاء ذكر فرش الأرض وبسطها وتمهيدها وتوطئتها وتسويتها وتذليلها في 10 آيات كريمات. وجاء ذكر خلق الأرض وذكر عدد من صفاتها وظواهرها وأحداثها في 170 آية أخرى. إنها دعوة للتفكر في الأرض بمجموع هذا الكوكب العظيم، أو الأرض بأجزائها بحسب أنحائها، مع إعطاء مجالات وسمات ومداخل للتفكر في هذا الشأن. هذه الأرض التي هيأها الله لأن تكون مكانا للعيش الكريم لهذا الإنسان الكريم الذي حمله الله في البر والبحر ومكن له فيها، هذه الأرض مسطوحة أمام النظر، ممهدة للحياة والسير والعمل، والناس لم يسطحوها كذلك، فقد سطحت وهيئت قبل أن يكونوا هم. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ويسألون من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا؟ فقوله جل وعلا سطحت أي سويت، يقال سطح الشيء إذا سواه، ومنه سطح الدار. وهذا أحد مظاهر تهيئتها، ناهيك عن تهيئة أخرى كالغلاف الجوي أو الغازي والغلاف المائي والغلاف الصخري وأنواع الموازين الأخرى التي أشارت إليها الآية الكريمة في سورة الحجر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. كل ذلك مما يعلم ومما لا يعلم من أجل هذا الإنسان. أفلا يتدبر؟ أفلا يشكر؟ أفلا يعبد الخالق المنعم؟ قال الإمام ابن جرير رحمه الله قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، يقول وإلى الأرض كيف بسطت، يقال جبل مسطح إذا كان في أعلاه استواء. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف بسطت ومدت ومهدت. وقال سماحة الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله في تفسيره الوسيط وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون من الانتفاع بخيرها ومن الاستقرار عليها، وهذا لا ينافي كونها كروية، لأن الكرة إذا اشتد عظمها كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الانتفاع بها. وقال الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في تتمة أضواء البيان قوله وإلى الأرض كيف سطحت آية ثابتة، لأن جرمها مع إجماع المفسرين علة تكويرها، فإنها ترى مسطحة أي من النقطة التي هي امتداد البصر، وذلك يدل على سعتها وكبر حجمها، لأن الجرم المتكور إذا بلغ من الكبر والضخامة حدا بعيدا يكاد سطحه يرى مسطحا من نقطة النظر إليه. ومن خلال هذا القدر نتبين جانبا من عظمة هذا القرآن الكريم وما فيه من الأسرار وما فيه من شحذ العقول والأفهام للتأمل والتدبر واستنطاق الكون العظيم الشاهد بوحدانية الرب الجليل. وستكون هنالك تتمة لتفسير هذه الآية الكريمة من خلال ما ذكره المفسرون رحمهم الله. وبعد فهذا تمام هذه الحلقة، وللتفسير مزيد متابعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.